بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من يطوف عليهم ولدان تطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور ولحم طير مما يشتهون كأمثال اللؤلؤ. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس بأكواب وأباريق وكأس يطوف عليهم يطوف بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور تأثيما إلا قيلاً صدق الله العظيم. الفاتحة. شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته.